الحاكم يطلق بدلا عنه او يفسخ. نعم. فان اباهما زوج فسخه الحاكم. فان اباهما يعني الطلاق، قلنا طلق معك فسخ معك، ابى بمعنى امتنع عن الطلاق وامتنع عن الفسخ زوج. فان اباهما زوج يعني امتنع الزوج فسخ الحاكم، لكن اذا هو تولى يكون اولى خروجا من الخلاف. نعم. ولو فإن أباهما، لأننا لو مثلا قلنا فاسد وزوجناها وهو أبا، فيكون عندنا زوجين كل واحد يدعي أنه صاحب نكاح صحيح، لكن إذا قلنا طلق وطلق انتهى الإشكال. إذا قلنا طلق قال لا قلنا نريد نفسخ وافق على الفسخ انتهى الإشكال. إذا أباهما في القاضي الشرعي يفسخ بدلا عنه، لأننا إذا لم نفسخ فيكون عندنا زوجين كل واحد منهما يذكر أو كل واحد منهما يعتقد أنه صاحب نكاح صحيح، وهذا لا يتعدى للمرأة أن تكون في آن واحد لزوجين. مرة أخرى، إذا كان لدينا نكاح فاسد فنطلب من الزوج أن يطلق، فإن أبى قلنا فسخ، فإن أبى فسخ الحاكم. لماذا نعمل هذا والنكاح فاسد؟ لأجل ألا يكون عندنا رجلين كل واحد منهما يعتقد أنه زوج صحيح لهذه المرأة في آن واحد. فلأجل ما ذكرنا من طلبنا الطلاق أو طلبنا الفسخ أو طلبنا أن يتولى ذلك الحاكم، لأجل ألا يكون عندنا رجلين كل واحد يعتقد أنه صاحب نكاح صحيح. ولو سألت الآن سؤالا أيها الأحباب، امرأة واحدة حلت لثلاثة رجال في يوم واحد واستحقت مهرين ونصف المهر. السؤال مرة أخرى لأجل أن تفكروا فيه وتكون الإجابة بعد التفكير. امرأة، هنا قلنا لابد أن نقول طلق، ما طلق، قلنا افسخ ما فسخ، نذهب إلى الحاكم ليفسخ ويكون الفسخ من قبل الحاكم. لماذا؟ لأجل ألا يتسلط على المرأة رجلين في آن واحد كل واحد يدعي أنه أو يعتقد أنه صاحب نكاح صحيح. هذه المسألة فهمناها. عندي مسألة أخرى، امرأة واحدة حلت لثلاثة رجال في يوم واحد واستحقت مهرين ونصف مهرين كاملين ونصف المهر، فما صورة هذه المسألة؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ طيب يلا. نعم. وللمرأة قبل دخول من نفسها حتى تقبل سراقها الحال. عندنا امرأة تم العقد، قلنا كم المهر؟ قالوا المهر 10,000. حالة ولا معجلة؟ قالوا لا حالة. وين المهر يا فلان؟ قال بكرة. طيب وين المهر؟ قال لا صلينا الجمعة. وين المهر؟ في آخر الشهر. بعدين جاء قال أبي زوجتي، أنا أريد زوجتي، فزوجتي بلغت ما يبلغه النساء أنا أريده. هل تسلم المرأة نفسها أو من حقها أن تمنع نفسها. نقول من حقها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأن إذا سلمت نفسها حصل من الرجل ما حصل، والذي يحصل لا يمكن أن يعوض، لا يمكن أن ترجع بكر بعد الجماع. فلذلك من حقها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها فإن هذا التسليم مقابل المهر، قد يتم التسليم ولا يتم المهر. فمن حقها أن تمتنع عن الرجل حتى تسلم، حتى تستلم صداقها الحال. لكن لو سلمت نفسها وحصل منهم ما حصل فليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأن المحذور قد حصل، لأن المحذور قد حصل، ولا يترتب على الامتناع أدنى فائدة. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبل صداقها الحال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا بعد. Thank you.